ركعتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القلوب، انزع عنك القلوب والبس في رداءين او كذا. على كل حال فحديثه مشهور. ومحمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن سيف الانصاري وليس بواحد، وان قاله بعض محمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن سيف قال بعض انهما انه اسمان لشخص واحد، انهما واحد وليس بواحد كما قال. صحابيون لم يروا عنهم غير الشعبي، وانفرد قيس بن ابي حازم بالروايه عن ابيه يعني ابي حازم واحد من التابعين، وعن دقيق بن سعيد المزني وسنابح بن العاصر ومرداس بن مالك الاسلمي، وكلهم صحابه. ابو حازم صحابي، وانفرد قيس بن ابي حازم في الروايه الذي يظهر ابو حازم وسلمى بن دينار، وقل كلهم صحابة هذا من التابعين. وقدامة ابن عبد الله الكلابي منهم لم يروي عنه غير أيمن بن نابل، وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبراهيم منهم شكل بن حميد، ولم يروي عنه غير ابنه شفير. والأسماء هذه أيضا قد يذكره الإمام البخاري وكذلك الإمام ابن أبي حاتم في باب الأفراد. أفراد يعني من لم يوجد بهذا الاسم أكثر من واحد أبدا، يعني واحد من شطير بن شكل مثلا لم يوجد شطير باسم شطير إلا راو واحد فقط. قد يكون يعارضون لكن الحكمين في ذاك الوقت، وقد عارض ابن حجر رحمه الله في بعض الرواة. فهذا أيضا بعض ترون في تاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، وكذلك الجرح التعديل لابن ابي حاتم من هذا النوع كثير. يقولون باب الاقناء، اقناء من عامه الناس او من يعني الغرباء. كذلك باب الافراد يعني يذكر في هذا الباب بباب الشين باب الحاء باب الخاء اسامي ليس له الا راو واحد مثلهم شطير مثلهم غير ابن شطير، ومنهم مسيب بن حزن القرشي لم يروي عنه غير ابنه صغير ابن مسيب، ومعاويه بن حيدر لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد برزق، وقره بن ياس لم يروي عنه غير ابنه معاويه، وابو ليلى الانصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن ابي ليلى. ابو ليلى الانصاري الصحابي، عبد الرحمن بن ابي ليلى التابعي، تابع التابعي ابنه وعبد الرحمن ثقه، محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى القاضي وقف. ثم ان الحاكم ابا عبد الله حكم في المدخل الى كتاب الاكليل بان احدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، كانه يقول ان البخاري ومسلم لا يرويان عن صحابي الذي انفرد عنه راو واحد. وانكر ذلك عليه الحاكم بقوله ان البخاري ومسلم لا يرويان عن صحابي لا يكون له الا راو واحد، ونقرر ذلك بإخراج البخاري في صحيح حديث قيس بن أبي حازم أن مرداس الأسلمي عن أبيه أن مرداس الأسلمي، فهو أبو حازم تفرد عن مرداس. أن مرداس الحديث يظهر الصالحون الأول فالأول، ولا راوي له غير قاسم غير قيس، وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب ما أنه لا راوي له غير ابنه سعيد بن المسيب، وبإخراج حديث الحسن البصري عن عمرو بن ثغلب إني لأعطي الرجل والذي أدعو أحب إلي ولم يروي عن عمرو غير الحسني. وكذلك أخرج مسلم في صحيح حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن شلال العدوي، وحديث الأغر المزني إنه لا يهان على قلبي لم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو. فالقول بأنه لا يروي الشيخان عن الصحابي لا يكون له إلا راوي واحد هذا القول ليس بصحيح. يقول وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، وقد قدمت هذا النوع في النوع 23 لا يلزم. يقول إن الصلاح يستدل بإخراج البخاري عن صحابي لم يروي عنه إلا راوي واحد، يقول ذلك دال على مصيرهما أي البخاري ومسلم إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه يخرج عن كونه مجهولا، لأن الراوي المجهول حديثه غريب. طيب البخاري أخرج عن بعض الصحابة ليس له إلا راوي واحد، فدل على أنه حتى لو روى عن راوي غير الصحابي أيضا يكون غير مردود عند البخاري ومسلم. هذا القول ليس بصحيح. نعم يقول وذلك لو قلنا وصححنا هذه العبارة فيكون على المطلوب، ذلك دال على مصيرهما أن الراوية أي أن الصحابي لا يسمى مجهولا مردودا برواية واحدة، ما دام الصحابي كل المعرفة والعرفان والتعريف والعلم به، ما دام عرف أنه صحابي لا يحتاج أو لا يحتاج أن يروي عنه 20 أو 10 واحد، حتى لو جاء ذكره في أثناء المثل كنت أنا وفلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده ولا راوي واحد عنه، فهو كذا جاء لم يروي عنه إلا فلان راوي الصحابي يقول كنت أنا وفلان، وهذا الصحابي له 10 أشخاص رووا عنه، فيكون هذا صحابي معروف مشهور. فقوله أو كأنه تقويل الشيخين بما لم يقولاه هو أنه الراوي غير الصحابي يخرج عن كونه مجهولا برواية واحد منه ليس على الإطلاق. نعم قد يخرج الإمام البخاري الإمام مسلم عن شيخ ليس له إلا راوي واحد، لكن ثبتت ثقته وأمانته وعدالته عندهما، ولذلك خرج عن بعض الرواة لم يوجد عنه إلا راوي واحد. ليس هذا على الإطلاق، بل إلا في أولئك الذين قد ثبتت عدالته وكذلك ثقته وأمانته وحفظه عندهم. ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة بلغني، يعني كان وجد في كتابه، قال كل من لم يرى عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجل مشهور في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بن زوري وعمر بن دينار أمر بن مأبي كرب بن نجدة. في الحقيقة ينبغي أن يزاد على هذا الذي قاله ابن عبد البر، ماذا قال؟ كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، استثنى منهم من إلا أن يكون رجلا مشهورا بغير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهدي وعمر بن مهدي كريم بن نجدة، وكذلك إذا كان أحد من الصحابة وغيره نزيد عليه، وإلا أن يكون صحابيا أيضا لابد أن نفهم إلا أن يكون رجل مشهورا بغير حمل العلم، كذلك لابد أن نفهم إلا أن يكون صحابيا أيضا فلا يسمى عندهم مجهولا، لأن الصحابة لا يسمونه مجهول لأجل أنه لم يرى منه إلا واحد، هذا ليس عمل الأئمة. إذا كان قال بعضهم فهذا يتحمل هذا القول، لكن قول الأكثرين هو الذي ينبغي أن لا نرفضه. وأعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي واحد عنه خلاف في تفرده، من ذلك قدامة بن عبد الله ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب. نعم على حسب علم الشخص يقول أنه لم يروى عنه إلا واحد، وقد يأتي إنسان فيقول لا روى عنه إلا، وهذا وجدنا مثل هذا بارك الله فيك. أول ما يعني الطبعات الجديدة للكتب له فائدة، من جملة فوائده الفهارس التفصيلية، مثلا الراوي إذا كان حميد بن كلاب جاء في 10 مواضع في أي كتاب يكون له ذكر، أنا كنت أقول هذا كلام فارغ ما له معنى، ليش هذه التفاصيل؟ لكن في الحقيقة ظهرت فائدته أول مرة استفدنا من كتاب طبقات الرسالة لما جاءت فهارس التفصيلية، فهناك من قال ابن حجر فيه لم يروي عنه إلا فلان وجدنا فيه، وكذلك في يعقوب البصري في تاريخ يعقوب البصري البصري تجدون مثل هذا في الأسامي التفصيلية، تجد أنه روى عنه غيره هذا الشخص الذي قيل أنه لم يروي عنه أحد، فهذه فوائدها في الحقيقة قد يقول. ولذلك من الممكن أن إذا كان الإنسان جادا حازما في عمله ربما يستخدم أشياء كثيرة من هذا الباب خاصة في هذا الزمان وخاصة في زمان الحاج والآلي بشرط أن يراجع إلى الكتب الأصلية التي يجب فيها. خذ راويا قال فيه ابن حجر ليس له راوي إلا فلان مثلا، أو قال المزي ليس له راوي إلا فلان، ابحث إذا كان لك تجد راوي آخر له وتستدرك له، وهذا شيء حاصل لا شك فيه. تجد شيئا كثيرا في هذا الباب في هذا الزمان خاصة بشرط أن تراجع الكتب الأصلية. إذا قال الحاسب الآلي لأنهم قد يخطئون فيكتبون حميد أحمد وأحمد محمد فيكون راوي واحد جعلوه باثنين خطأ، فإذا تأخرت فمن الممكن أن تستدرك شيئا جديدا. وفي مثل هذا فليتنافس المترابطون، لا أن يأتي كتاب مطبوع محقق ثم يريد أن يرمي بطبعة جديدة بلون جديد. ربما أنا وأنت وهم هؤلاء هم يغشون هذا كتاب جديد جاء بلون جديد، نفسه قد يكون في بيتك موجودا مطبوعا قبل 100 سنة، قد يكون بولان أحسن من 1000 مرة من هذه التحقيقات أو الطبعات التي لا يصنعون فيها. نعم، الحاسب هذه الأعمال ينبغي أن يقوم وينشط لها وينهض لها طلبة العلم. ومثال هذا النوع التابعين أبو العشرة لم يروي عنه فيما نعلم غير محمد بن سلمة، ومثل الحاكم لهذا النوع التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما يعلم. قال وكذلك تفرد الزهري والنيم 20 رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره هو، وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق الصفيري وهشام بن عروة وغيرهم. وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع فيمن تفرد عنهم عمرو بن دينار عبد الرحمن بن مابس وعبد الرحمن بن فروخ، وفيمن تفرد عنهم الزهري عمرو بن عبان بن عثمان. فإذا بحثت ربما تجد غير الزهري أيضا بوا وسنان بن أبي سنان، وحتى الشروح تقيد الإمام تجد فيها معارضة للإبداع. لذلك جاء النكت الزركشي أيضا أفراد أشياء جديدة على نكت على ابن الصلاح، ونكت ابن حجر أبيض ما يكون من أبيض لا شك فيه رحمه الله والجماعة والعلامة. نعم، وسنان بن أبي سنان الزؤلي، وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن ريس الأنساني ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يرد عنه غير مالك، وكذلك تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة. كنت أخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة الذي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتراب، كان يكون يعني ظن أنه تفرد عنه فلان وليس هو المنفرد عنه بل له مشتركون في دراية عنه. النوع 48 معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء والنعوت لجماعة متفرقين، وقد يكون للمدلسين فيه على كل حال عملا جيدا في هذا المدلسون بذكر الشخص بأسماء مختلفة وبنعوت وكثنى وألقاب مختلفة، ومثل هؤلاء يجدون فرصة للتدريس. فشخص واحد قد ذكر بأسماء، حتى الشخص الواحد يكون أبوه محمد بن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب بن محمد، من الممكن أن يكون يأتي في بعض المواضع عمرو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون نسب إلى جده، هذا أيضا وارد. فيكون من ذكر بأسماء مختلفة وكذلك بأنساب مختلفة فيظن الشخص أن هؤلاء عدة أشخاص. وفي مثل هذا في الحقيقة وخاصة إذا كان شيوخ الأئمة المتأخرين يظن أنه قد تجد أن في موضع آخر، وخاصة الخطيب يعني على الناس سبحان الله، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يذكر هذا الشخص الذي ذكره من شيء من شيوخه باسم وبكنية، ثم يأتي فيذكر بكنية مختلفة فيحصل الغرر وعدم التعيين، فتجد في عند الخطيب والطبراني أيضا، لكن تجد أنه في الموضع الأول يذكره باسمه الكامل وكنيته ونسبه إلى آخره، كذلك الطبراني أيضا. فيراجع الإنسان في أول ورود هذا الاسم في كتب المتأخرة الحافظ في كتابه المتأخرة البيعة في كتابه السنة، كذلك الخطيب البغدادي والمعاجم الطبراني تجد بعض الأحيان حله إن شاء الله، لأنه فيما يأتي قد يذكره بكنيته فقط. شيخه هو الذي ذكره قبل يعني أوراق كثيرة وقبل أجسام كثيرة. على حاصل أن هذه مواضع ينخدع الإنسان فيه بظن أن هذا الشخص غير الشخص المذكور صدقا. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: هذا فن عويص والحاجة إليه حافة. وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد صنف عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ وغيره في ذلك. مثاله محمد بن إسماعيل الكلبي، هذا من عبد الغني بن سعيد الأزدي، كتابه المفهوم هو تذكرون شيء طبع كتابه. نعم. وهو موجود عندي مخطوط. ها؟ ها؟ كيف قال؟ إيضاح الإشكال، وإيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال. لكن هو صحيح إيضاح الإشكال. نعم هو خطأنا. عندك موجود التعليق ما عندنا، لكنه إيضاح الإشكال هذا طبع. فكذلك الدارقطني المعترف المختلف قريبا من هذا المعنى، وفيه إظهار تدليسي. مثال محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن بداء وحمه وحماد بن السائب. محمد بن السائب بعضهم سماه حماد بن السائب، الذي روى عنه أبو أسامة حديث زكاة كل مسك دباهره. هو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية الأوفي التفسير يدلس فيه أو يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنه. هو سالم أبو عبد الله المديني. هو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري. هو سالم مولى شداد بن الحاد النصري. وهو في بعض الروايات مصمم بسالم مولى النصريين. كل هذا شخص واحد، لكنه قلب في أسامي وخنى ولفة مختلفة. وفي بعضها بسالم مولى المهري. هو في بعضها سالم سبلان. نعم يأتي الرواية موجودة باسم سالم سبلان في تفسير التفاسير عند جميل وغيره. وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الحاد وفي بعضها سالم أبو عبد الله السوسي، وفي بعضها سالم مولى سوس. ذكر ذلك كله عبد الغني بن السعيد. قلت والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان السيربي، والجميع شخص واحد. عبيد الله بن أبي الفتح، عبيد الله بن أحمد بن عثمان، أبو القاسم الأزهري، ثلاثة هؤلاء كلهم شخص واحد، ويظهر لمن لا يعرف أنهم أشخاص مختلفون. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد بن خلاب وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد بن خلاب، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد. وله من ذلك الكثير في الحقيقة، خاصة في التاريخ في الكثير. كذلك في كتبه الأخرى أيضا يأتي بهذا الشيء، فأنه ثم ذكر أنه يريد المعايات أو تشغيل الذهن القارئ. أنه التاسع والأربعون معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة الأحدان الذين لم يروي عنهم إلا شخصان. هنا مفردات الآحاد، مثل ما تظن أي اسم أنه ليس بهذا الاسم أحد آخر. نعم، لفظة وفي الله لا يوجد اسم لشخص آخر متميز. كذلك وجدنا شخص اسمه مسواك، ما وجدت اسم لله شخص قديم اسمه مسواك. نعم، فقد يكون هذه مثل هذه أسامي ليس لها اسم أو ليس لها فرد آخر إلا فرد واحد. مفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث ورواة الرواية وألقابهم لم يرفق بهذا اللقب إلا شخص واحد. قد يكون على حسب علم المحدث يقول أنه لم يشترك في هذا اللقب أحد آخر وكلام. هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة بالرجال مجموعة مفرقة في أواخر أبوابها، وأفرد أيضا بالتصنيف، وكتاب أحمد بن هارون البرديجي البرزاوي المترجم بالأسماء المفردة من أشهر الكتاب في ذلك. الكتاب هذا الله أعلم لم يوجد إلا أن النقل عنه في كتب العلم حتى إلى ابن حجر موجود، ولهته بكثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ، ولا اعتراض إلا أنه لم يصل إلا على حسب علمه، قال أنه لم يشترك في هذا الإسناد عمير بن عبد الله بن بخير. ومن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد وهي مثان ومثالث. وقل أشرت إليكم لأنه كتاب، أو أشرت لكم إلى كتابه التاريخ الكبير، وكذلك في كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل باب الأفراد لهذا الباب. وقد يظن أفرادا وليس بفرد وأفراد، قد يكون مثان مثالث مرابع، قد يكون حتى تشمام السلقين فيها، وأكثر من ذلك. وعلى ما فهمناه من شرط لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، ومن ذلك أفراد ذكرها فاعترض عليها فيها بأنها ألقاب لا أسامي، منها الأجلح الكندي، إنما هو لفظ لجلحة كانت به. جلحة هو الصلع أو زوال الشعر لسبب من الأسباب الطارئة، مثل الضربة إذا جاءت هنا ويكون الشعر يزول بعدما يشفى من جرحه، ربما لا ينبت فيه، لجلحة في رأسه كانت به، واسمه يحيى، ويحيى كثير، أسماءه يحيى كثيرون. فالأجلع هذا سماه اسما وهو لقب. ومنها سغدي ابن سنان، اسمه عمر وسغدي لقب، وظن أن سغدي هذا اسم ولا اشتراك في هذا الاسم لأحد آخر غير هذا المذكور، مع أن سغدي لقب، ومع ذلك فله سغدي غيره. وليس يرد على هذا ما تلتمس به هذا النوع، والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر حتى والانتقاد، فإنه حصر في باب واقع شديد الانتشار. فكأنه أشار إلى معنى أن تسميتك الشخص مجهولا لأنه لم يرد عنه إلا واحد، هذا فيه على موضع الخطر، وهو كذا أنت لم تجد عنه إلا راويا واحدا فقلت أنه مجهول، هذا أيضا لك موضع الاعتراف والانتقاض، وانتقاض الاعتراف أيضا قد يكون كذلك في كل اسم من الأفراد الذي ذكر هنا، أسماء مختلفة بنعوت متعددة، قد يتوهم الإنسان أنه شخص واحد وهم أشخاص مختلفين. فليس الإنسان مكلفا إلا أن يخبر عما أتاه الله من العلم، فلا نقول أنه يعني يكون عليه حرج، إلا أنه الاعتراف قد يأتي في كل هذه الأشياء. فمن أمثلة ذلك المصطفى هذا أحمد بن عجيان أو عجيان الحمداني، هكذا قالوا بالسكون، وبعضهم قال بتشديد الياء. الحمداني بالجيم صحابي ذكره في يونس، وعجيان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان، ثم وجدت بحثي من الفرات وهو حجة عجيان بالتخفيف على وزن صبيان، هكذا يرى، لكنه ليس بلازم ان يكون ابن الفرات محكما او متحكما الى اخرين، قد يكون يسمونه بهذا وقد سموه. اوسط ابن عمرو البجلي تابعيا، تدوم ابن سلم، تدوم انت دام يدوم، يعني يكون قد يسمونه مثل ما يسمونه يحيى ويزيد، هذه كلها في المضارع يحيى ويزيد وتزيد، تدوم انت كذلك. كان طالب وطالب اسمه غريب ايضا اسمه أنت الكريم، أنت الكريم، أنت مرسل الكريم، يعني بهذا جملة تامة ثاني اسمه أنت الكريم. نعم، ويسلم وكذا يسمعون يذكرون كثير. وكنت أظن وكانوا يظنون الناس أن عبد المصور لم يسميه إلا الشيخ الألباني، ممكن ذكر الشيخ الألباني أن المصور هو اسم من أسماء الله عز وجل، لا شك في خالق الباري والمصور، فسمى ولده عبد المصور. كنت أظن أنه هو منفرد في هذا، حتى وجدت أخبر من ابن الشيخ طالب أو حاج من باكستان جاء اسمه عبد المصور، نعم أكبر منه، فكان الشيخ مسبوق في هذا. نعم، صدوم ابن سبح الكلائي عن تبيع ابن عامر الكلائي ويقال فيه يدوم بالياء ثوابه بالتاء المثنات من فوقه حبيب ابن الحارث حبيب هكذا أو جبيب بالجيم وبالباء الموحدة بعض قال حبيب جبيب هذا بالفعل يكون منفردا لأنك تجد لا اشتراك فيه جيلان ابن فروة بالجيم المكسورة أبو الجلد الأخباري تابعين الدجين الثابت أبو الغصن يقال إنه جحا المعروف أبو الغصن والأصح أنه غيره غير ابن حبيش التابعي الكبير شعير ابن الخنك انفرد بالسين والنابي صندر الخسي مولى زنباء الجزامي له صحبة شكر ابن حميد الصحابي بفتحتين شمعون ابن زيد أبو ريحانة بالسين المنفوضة والعين المهملة ويقال بالغين المعجبة شمعون يعني قال أبو سعيد بن يونس هو المصري هو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء صبي بن عجلان أبو أمامة الصحابي كل هؤلاء يقول إنه ليس لهم مشتركون في هذا الاسم سنابة بن العاص الصحابي ومن قال فيه سنابي فقد أخطأ جاء في رواية أبي داود اسم سنابي والإمام أحمد رحمه الله في العلم المعرفة الرجال ذكره بهذا الاسم روايته أيضا وقال أذكر أنه صحح سنابة بدل سنابة لكنه جاءت الرواية هذه وهو عند أبي داود جريب بن نقير بن سمير بالتصغير فيه كلها فيها كلها جريب نقير سمير ليس جريب نقير جريب بن نقير مصغرا كلها أبو السليل القيسي البصري روى عن معاذ على دبي وغيرها ونقير أبوه بالنون وبالقاف وقيل بالفاء واللام نقير غزوان بن زيد عزوان بن زيد الرقاشي بعين غير معجمة عبد صالح تابعي فرقر الضبي كلدة بن حنبل بفتح اللام كلدة ليس كلدة حارث بن كلدة هكذا يقولون لكن هنا كلدة بفتح اللام لبيك بن لبان أسدي الصحابي باللام فيهما والأول مشدد مصغر على وزن قبي والثاني مخفف لبا وكبر على وزن عصا فاعلمه فإنه يغلق فيه مستمر بن الريان راى انس وبيش الخير صحابيه نوفي البكالي ايضا قد يكون يعني اذا راجعت كتب الصحابه خاصه في بلاد البر ثم الكتب التي طلعت الان وادم البغوي وكذلك النخاني وغيره قد تجد فيهم اشتراك الله اعلم نوفل بكالي تابعين من بكال بطل من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف وغلب على السنه اهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف بكال وبصع ابن معبد الصحابي عبيد ابن مغفل مصغرا بالباء الموحده المكرره صحابي مغفل بالغين المنفوطة الساكنة كيف؟ مغفل ما أنه خالف فيه جميع الناس حبيب ابن مغفل قد يكون أما المغفل الصحابي هذا يريد أن يقول الله أعلم مغفل أو مغفل مصغر حبيب مصغر ومغفل بالغين المكتوب منفوطة الساكنة وليس مغفلا همزان وهذه الكتب المفصلة كلها إنما طول وغيرها ربما يكون يذكرون الخلاف أو الاتفاق معه همزان بريد عمر بن الخطاب ضبطه ابن بكر غيره بالدار المعجمة وضبطه بعض من ألف على كتاب البرزيجي بالدالي وإسكان الميم همدا هكذا وإسكان همدا همدان هذه مدينة وهمدان هذه قبيلة والله أعلم وأما القنا المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى واسمه معاوية بن سبعة من أسار بن رسول له حديثان أو ثلاثة أبو العشرائي الدارمي وقد سبق أبو المذلة بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف رسمه روى عنه العامش وابن عيينة وجماعة ولا نعلم أحد تابع أبا نعيم الحافظة في قوله إن اسمه عبيد الله إن اسمه عبيد الله إن عبد الله المدني أبو معاية العجلي عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مراية من تحت واسمه عبد الله بن عمرو تابعين روى عنه قتادة أبو معيد مصغر مخفف الياء حفص بن غيلان الحمداني روى عن مكحول وغيره واما الافراد من الالقاب ومثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لقب فرد واسمه مهران، وسوء تلقيبه معروف أنه كان حمل في بعض الغزوات كما ذكر الحاكم في ترجمته وفي مناقبه في مستدرك أنه كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقطع بغيره وآيا فحمل متاعه ومتاع نفسه على ظهره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت سفينة، فكان هذا اللقب من أحد الألقاب إليه، ما كان أن يذكر إلا بهذا، ما كان يريد أن يذكر إلا بهذا. فسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لقب فرد واسمه مهران لا خلاف فيه، مندل بن علي وهو بحكم الميم، روى عن الخطيب وغيره ويقولون كثيرا بفتحها منتر، هو لقب واسمه عمر هو عمر سحنون بن سعيد السنوقي القيرواني صاحبه المدونة على مذهب مالك، لقب فرد واسمه عبد السلام، ومن ذلك مبين الحضرمي ومشكلان الجعفي في جماعة الآخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام رحمه الله النوع الموفي 50، يعني النوع 50 معرفة الأسماء والكنى. كتب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن المديني وكتاب الأسماء والكنى، يعني الأسماء مفردة والكنى مفردة، يقصد أم ماذا؟ هو في الحقيقة معرفة الأسماء والكنى إذا في الظاهر الكنى وأسماءها، وإلا كل كنية أو كل كتاب يألفونه في درجة بداية اسمه أو بذكر اسمه بدون كنيته فيذكر كنيته فيما بعد لقبه إلى آخره. فمن مقومات الترجمة الصحيحة أن يذكر اسمه واسم أبيه وجده، وإذا أمكن معرفة الجد جده كذلك كنيته لقبه كذلك